الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه وترسم خطاه إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه التي خطها ابن إسحاق رحمه الله تعالى، وبينا فيما مضى حياة النبي عليه الصلاة والسلام من ميلاده إلى وفاته، وكنا قبل ذلك قد بينا مقدمة في السيرة ودراستها، واليوم نبين آخر شيء في الكتاب وهو تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: فلما بويع أبو بكر رضي الله عنه أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء. قال: فحدثني عبد الله ابن أبي بكر وحسين بن عبد الله وغيرهما من أصحابنا أن علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين ولوا غسله، وأن أوس بن خولة أحد بني عوف بن الخزرج قال لعلي بن أبي طالب: أنشدك الله يا علي، وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أوس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكان بدريا. وقال: ادخل، فدخل فجلس وحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأسنده علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صدره، وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه معه، وكان أسامة بن زيد وشقران مولاه هما اللذان يصبان الماء، وعلي يغسله قد أسنده إلى صدره، وعليه قميصه يدلكه من ورائه لا يفضي بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي يقول: بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا. ولم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما يرى من الميت. الحديث يعني بسنده الذي أسنده ابن إسحاق فيه انقطاع، ولكن في الرواية بيان لحالة النبي عليه الصلاة والسلام أثناء وضعه على المغتسل، وبيان من حضر غسله ومن تولى أمره ومن كان يصب الماء. ثم بينا أن هذا ما كان إبان موته مباشرة، بل بعدما استقرت الأحوال بعد هياجها وعلم المسلمون أميرهم، وما كان هذا إلا بعد أن عصم الله المسلمين الموحدين بموقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي وقفه، ومن ثم استتبت الأحوال واستقرت الأمور، ومن بعدها بدأوا في تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في الرواية جزئية أريدك أن تعرفها. أوس بن خولة وهو خزرجي لما حضر، يعني أتى لينال حظه من تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا تقرأها خطأ، قال: أنشدك الله يا علي وحظنا، وحظنا من رسول الله، يعني لا تفهم أنه حلف بحظه، لا، إنما أراد حظه في التجهيز. دورنا إيه؟ نحن من الخزرج. ومن ثم أدخله علي رضي الله عنه وارضاه ليشهد إيه؟ ليشهد غسل النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا من ثيابهم، أو نغسله وعليه ثيابه. قالت: فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا ذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أنغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه؟ قالت: فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه والقميص دون أيديهم. في هذا أن جميع الأموات خلاف النبي عليه الصلاة والسلام يجردون من إيه؟ من ثيابهم. أما كرامة النبي عليه السلام إبقاء الثوب عليه. ثم في الرواية أنهم لما اختلفوا لم يبدي أحد منهم رأيا، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، وهذه كرامة ثانية، وهذه كرامة ثانية، فسمع الجميع وهم نوم كلام من يكلمهم ولم يعرفوا من إيه من هو. هل سمع واحد ولا سمع الجميع؟ سمع الجميع. لو سمع واحد وقال ليهم يعني اختلفوا، لكن إيه سمع الجميع. وهذه كرامة لمين؟ لجميع من حضر، كرامة لجميع من حضر. فسمعوا جميعا أن اغسلوا نسم عليه ثيابه. قالت: فقاموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه والقميص دون إيه؟ أيديهم. وهذه الرواية ذكرها أحمد المسند وهي رواية صحيحة. كذلك قال ابن إسحاق: فلما فرغ الناس من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين وبرد حبرة أدرج فيه إدراجا. قال: كما حدثني جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه محمد بن علي عن جده علي بن الحسين والزهري عن علي بن الحسين. والرواية يعني فيها إرسال وإن كانت إيه صحيحة الإيه المتن، لكن الثوبان الصحاريان يعني ثياب بيضاء ولا بيضاء؟ بيضاء. وذكرنا قبل ذلك رواية لو تذكرون في فضل مصر أنه أوصى أن يكفن في ثياب إيه؟ في بياض مصر، في بياض مصر، يعني الكفن الذي كفن فيه يعني أوصى أن يكفن في بياض مصر أو في سحوله اليمن. وكانت اليمن تصنع يوم ذاك يعني ثيابا من قطن، ومصر يوم ذاك حرسها الله ورعاها كذلك كانت تصنع ثياب من إيه؟ من قطن. أوصى بأن يكفن في بياض مصر، يعني كفن أبيض مصنوع من مين؟ مصنوع من قطن مصر، أو إن لم يتوفر ثياب مصرية فثياب إيه؟ يمنية. طيب، لكن كيفية الكفن؟ هل فعلوا منه قميصا وعمامة وسراويل كما يفعل الناس اليوم، أم أدرج في الثوب على بعضه إدراجا؟ أدرج، عارف يعني معنى أدرج؟ يعني جعل في وسطه ولفوا عليه. وهذا هو إيه الصحيح في التكفين. نعم، ذكر وأنثى، ما هو كفن المرأة ككفن الرجل لا يزيد إلا أن تلف في حرير إن استطاعوا ذلك، لأن الحرير ليس من خصائص الإيه الذكور، إنما هو من حلية الإناث. قال ابن إسحاق: وحدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو عبيدة بن الجراح يضرح كحفر أهل مكة، وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذي يحفر لأهل المدينة فكان يلحد، فدعا العباس رجلين فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي عبيدة بن الجراح، وقال الآخر: اذهب إلى أبي طلحة. ثم قال: اللهم خر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية لما اختلفوا في الغسل ثم من بعدها كفن في ثياب بيض، من بعدها عند الدفن كان أهل مكة يضرحون، عارف الضريح؟ طيب، وأهل المدينة يلحدون. فأرسل العباس رجلين، أرسل رجلا إلى أبي عبيدة عمرو بن الجراح، هو مهاجر والأنصاري، هو مهاجري وهو اللي كان شغال فين؟ في مكة في هذا الأمر. وأرسل إلى أبي طلحة وكان يلحد أهل المدينة، يعني أتى يعني أراد أن يأتي برجلين وبعدها يختاروا، وبعدها إيه؟ يختاروا. ولكن العباس رضوان الله عليه دعا الله تبارك وتعالى وقال: اللهم اختر لرسولك، يا رب اللي انت تهيئه هنعمله. فغاب ابو عبيدة وحضر مين؟ وحضر طلحة، ومن ثم اجر اللحد وانزلوا فيه النبي عليه الصلاة وازكى السلام. فلما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته، يبقى متى غسل؟ يوم الثلاثاء، الحظ معايا. ثم وضع على سريره في بيته، وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه، وما فيش نبوة خلاص مش كده، اختلفوا الأول عند الوفاة، وبعدين اختلفوا عند الغسل، وبعدين اختلفوا عند الايه؟ عند الدفن. وقد كانوا اختلفوا في دفنه، فقال قائل: ندفنه في مسجده، وقال قائل: بل ندفنه مع أصحابه. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفر له تحته، ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عليه أرسالا، دخل الرجال حتى فرغوا، فأدخل النساء حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. يبقى غسلوه وانتهوا من غسله يوم الثلاثاء وكفنوه، ثم وضع على سريره، وضع عليه على سريره، وحفروا القبر في المسجد بعد اجتهاد حدث من الصحابة، لكن لا قيمة للاجتهاد مع وجود النص، اجتهد من لم يسمع. فلما أتى من سمع قال: حسبكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. وأين قبض؟ في المسجد ولا في بيت عائشة؟ ومن ثم دفن فين؟ دفن في غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب، ولما دفن هل دفن من ثلاثاء؟ لا، سنقرأ رواية أخرى، هو بيتكلم يعني على الكيفية التي حدثت، بيّن أنهم لما صلوا عليه صلوا عليه جماعة ولا فرادة؟ أرسلن يعني فرادة، لم يأمهم أحد. أو واحد يقول لي: الله، طب أبو بكر مش هو الخليفة؟ لماذا لم يجمعهم؟ مع زي مش ده كلام؟ كان خليفة؟ تمام كده؟ احنا قلنا لم يشرعوا في التجهيز إلا بعد إيه؟ إلا بعد تعيين خليفة؟ طيب، لكنهم كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرادوا أن يجمعهم أن يأمهم أحد. صلوا، طيب والمرأة صلت ولا لأ؟ ومن ثم يجوز للنساء ان يشهدن الايه؟ الجنائز. اليوم المرأة بتبقى مشغولة في البيت بالبكاء والعويل وتنسى جميل زوجها. الأصل أن تشهد الجنازة على زوجها أو على العزيز عليها، يعني كإيه؟ كمرحلة توديع، آخر ما ودعت زوجها ودعته بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأظن لو أن هذا فعل ستقل الأحوال السيئة في يوم الموت، لأن النساء من يدعى الحسنة في يوم الوفاة. النساء لما يشغلن بلد بالوضوء والصلاة على الميت يخف الحال أو لا؟ يخف. طيب، ثم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسط الليل ليلة الأربعاء، مات يوم الاثنين، وبعد انتهاء الأحوال واستقرارها تعيين الخليفة والقيام على الغسل والتكفين يوم الثلاثاء، ثم حفروا له، ثم يوم الأربعاء مع زي ايه دفن. والسيدة عائشة ما علمت النساء بالدفن إلا لما سمعوا صوت المساحي، عارف المساحي اللي هي ايه؟ الفوس وهي بتحفر. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله ابن أبي بكر عن امرأته فاطمة بنت عمارة عن عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل من ليلة الأربعاء. مالك عم سيد؟ ليه الأربعاء يوم الخميس والجمعة؟ طيب جزاك الله خير، استدراك كويس، استدراك كويس، استدراك كويس. يعني احنا يعني وهمنا. احنا قرأنا الرواية الماضية ايه؟ انا عايز بس يصحى شوي. انا قرأت يا شيخ سيد: ثم دفن من وسط الليل ليلة الأربعاء. يبقى الأربعاء دي ليلة الخميس والجمعة؟ ليلة الأربعاء يا شيخ سيد هتبقى خميس ولا جمعة؟ خليك صاحي يا مسيد، خليك صاحي يا مسيد. قال ابن إسحاق: وكان الذين، الحظ معايا أولاد علي، أولاد علي اصحوا معايا. قال ابن إسحاق: وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وقسم، قسم ابن مين؟ ابن العباس، وشكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال أوس بن خولة لعين الفضل: يا علي أنشدك الله وحفظونا، وإحنا نروح فين؟ فقال له: انزل. فنزل مع القوم. يبقى اللي حضر الغسل حضر الايه؟ الحظ معايا بس في ناس ما حضرتش الدفن. لا، قسم موجود. ها؟ لا، أسامة بن زيد ما نزلش معاهم، حضر الغسل ولم ينزل ايه؟ لا المغيرة، لا شوية قصة هنبينها بعد كده، قصة وحتأتي في الامتحان. وقد كان مولاه شكران حين وضع رسول الله أو وضع في حفرته وبني عليه قد أخذ خطيفة، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفترشها فدفناها في القبر، وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك. قال: فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا سند فيه ايه؟ سند ده فيه ضعف، هذا سند فيه ايه؟ فيه ضعف. وقد كان المغيرة بن شعبة يدعي، وحسبك من كلمة ايه؟ يدعي. كلمة يدعي معناها ايه؟ ان الزعم ده ايه؟ الزعم نوع من الكذب، افهم شوية. وقد كان المغيرة بن شعبة يدعي انه احدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: اخذت خاتمي فالقيته في القبر وقلت ان خاتمي سقط مني وانما طرحته عمدا لامس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكون أحدث الناس عهدا به صلوات الله وسلامه عليه. أحدث عهدا يعني آخر الناس عهدا به. لكن الرواية هذه رواية غير صحيحة، والصحيح أن أحدث الناس الوسام قسم ابن عباس هو آخر واحد طلع من القبر، ولذلك ستأتي رواية سنقرأها. قال ابن إسحاق: فحدثني أبي إسحاق بن يسار عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل عن مولاه عبد الله بن الحارث قال: اعتمرت مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في زمان عمر أو في زمان عثمان، فنزل على أخته أم هانئ بنت أبي طالب. من اللي نزل؟ علي بن أبي طالب. فلما فرغ من عمرته رجع، فسكب له غسل فاغتسل، فلما فرغ من غسله أو من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا: يا أبا حسن، جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه. قال: أظن المغيرة ابن شعبة يحدثكم أنه كان أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: أجل، عن ذلك جئناك نسألك. قال: كذب، أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قثم ابن العباس. قال لهم: لا، هو الكلام ده غير صحيح. صحيح أن آخر الناس عهدا به مين؟ قثم. لا لا لا لا، هو في الأول الرواية، اسمع شوية محمود، اسمع شوية محمود، في الرواية المغيرة يدعي، يدعي، وبعدين الدفن شاهد، شاهد الوقوف على القبر. ما هو القصة فين؟ هو رمى بالخاتم، رماه هو جوا هو برا برا. ده لحد يا محمود، مش مش مش غرفة. لا أحد يا محمود، يعني لم يضرح كأهل مكة، إنما لا أحد. زي اللحد غير غير الإيه؟ غير القبر. قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن عائشة حدثته قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة سوداء حين اشتد به وجعه، قالت: فكان يضعها مرة على وجهه ومرة يكشفها عنه وهو يقول: قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ذلك على أمته. يبقى كان اشتغاله في النزع الأخير الحفاظ على جناب التوحيد، الحفاظ على جناب التوحيد، ومن الحفاظ على جناب التوحيد عدم الغلو في الصالحين، ومن الغلو في الصالحين بناء المساجد على ايه؟ على مقابرهم. ومن ثم قال: لعن الله وعين اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، وقال هذا القول ليحذر امته من الوقوع في مغبة ايه؟ السابقين من الغلو في الصالحين. طب واحد يقول لي: ما هو من بنوا على قبر، بنوا مسجدا، نقول له المسجد على القبر ولا خارج القبر؟ خارج القبر. المسجد خارج القبر والقبر خارج المسجد، الاثنين صح. قال ابن اسحاق: وحدثني صالح بن كسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت: وكان اخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان، يعني أخرجوا اليهود وإيه من جزيرة. ومن ثم عمل على هذا عمر رضي الله تعالى عليه. وقال ابن إسحاق: ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمت به مصيبة المسلمين، فكانت عائشة فيما بلغني تقول: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتدت العرب واشرأبت اليهودية والنصرانية ونجم النفاق وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جمعهم الله على أبي بكر رضي الله عن أبي بكر. الرواية فيها يعني أن الأحوال اختلفت، وإن كان في الرواية ضعف، لأن كلمة بلغني ديت إيه؟ البلاغ ده من أحوال التضعيف. طيب يبقى، لكن في الرواية فيها أن الأمور اختلفت، لم تعد نبوة ولم يعد وحي ينزل، ومن ثم هاج الناس وماتوا. الأعداء اشرأبت أعناقهم، معناها إيه؟ خلاص تطلعوا إلى إيه؟ تطلعوا إلى أمور أخرى. طيب ثم النفاق نجم وظهر وأصبح واضح، والعرب بعضهم قد ارتد، والمسلمون الموحدون بلا رأس على رواية عائشة، ومن ثم الرواية ضعيفة، لكن هم كان لهم رأس اللي هو مين؟ أبو بكر. فعصم الله المسلمين بموقف الصديق رضي الله عنه. طيب قال ابن إسحاق حدثني أبو عبيدة، قال ابن هشام حدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم أن أكثر أهل مكة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هموا بالرجوع عن الإسلام وأرادوا ذلك، حتى خافهم عتاب بن أسيد فتوارى، فقام سهيل بن عمرو فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن ذلك لم يزل الإسلام إلا قوة، فمن رابنا ضربنا عنقه، فتراجع الناس وكفوا عما هموا به، وظهر عتاب بن أسيد، فهذا المقام الذي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لعمر إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه، يعني كأن عمر عول على عتاب بن أسيد لما ولاه نصر على مكة، فاكر أنت؟ مش كان في الفتح ولا على إيه؟ على مكة. فقام قال له يا عمر سيقف موقفا لا تذمه، فيعني سهيل بن عمرو والرواية على ضعفها بيبين يعني أنه وقف موقفا طيبا زاد فيه عن حياض الإسلام وخوف الناس عن الارتداد، تمام. وكان هذا الموقف يعني تحقيق نبوءة تنبأها النبي عليه الصلاة والسلام يوم قال هذا لعمر. بعد ذلك بعد الأحداث نعم، ما احنا قلنا الوقت مين يا عم الشيخ؟ عتاب أخافهم وسهيل تكلم وخطف الناس الاثنين اهو. انت يا عم وجيه تقعد جنب السيد، تقعد جنب بعضكم اثنين. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه يبكي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع معايا كويس اللي بيتكلم يوطي الكلام. قال حسان بطيبة رسم للرسول ومعهده، منير وقد تعفو الرسوم وتهمد، ولا تمتحي الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آثار وباقي معالم، وربع له فيه مصلى ومسجد، بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد، معارف لم تطمس على العهد أيها أتاها البلى فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وعهده وقبرا بها واراه في الترب ملحد، ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون ومثلاها من الجفن تسعد، يذكرن آلاء الرسول وما أرى لها محصيا نفسي فنفسي تبلد، مفجعة قد شفها فقد أحمد، فظلت لآلاء الرسول تعدد، وما بلغت من كل أمر عشيره ولكن لنفسي بعد ما قد توجد، أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد،

بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدي، فضللت بعد وفاته متبلدا متلددا يا ليتني لم أولدي، أأقيم بعدك بالمدينة بينهم يا ليتني صبحت سم الأسود، أو حل أمر الله فينا عاجلا في روحة من يومنا أو من غد، فتقوم ساعتنا فنلقى طيبا محضا ضرائبه كريم المحتدي، يا بكر آمنة يا بكر آمنة المبارك بكرها، ولدته محصنة بسعد الأسعد، نورا أضاء على البرية كلها من يهدى للنور المبارك يهتدي، يا رب فاجمعنا معا ونبينا في جنة تثني عيون الحسد، في جنة الفردوس فاكتبها لنا يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد، والله أسمع ما بقيت بهالك إلا بكيت على النبي محمد، يا ويح أنصار النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد، ضاقت بالأنصار البلاد فأصبحوا سودا وجوههم كلون الإثمد، ولقد ولدناه وفينا قبره وفضول نعمته بنا لم نجحد، والله أكرمنا والله أكرمنا به وهدى به، والله أكرمنا به وهدى به أنصاره في كل ساعة مشهد، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. كذلك قال حسان رضي الله عنه: نبى المساكين أن الخير فارقهم مع النبي تولى عنهم سحرا، من ذا الذي عنده رحلي وراحلتي ورزق أهلي إذا لم يؤنس المطر، أما النعاتب لا نخشى جنادعه، اللسان عتى في القول أو عثرا، كان الضياء وكان النور نتبعه بعد الإله وكان السمع والبصر، فليتنا يوم واروه بملحده وغيبوه وألقوا فوقه المدر، لم يترك الله ما بعده أحدا، لم يترك الله منا بعده أحدا، ولم يعش بعده أنثى ولا ذكر، ذلت رقاب بني النجار كلهم وكان أمرا من أمر الله قد قدر، واقتسم الفيء دون الناس كلهم وبددوه جهارا بينهم هدرا. وآخر ما قال حسان رضي الله عنه وارضاه أن قال: آليت ما في جميع الناس مجتهدا مني آلية بر غير إفنادي، تالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل الرسول نبي الأمة الهادي، ولا برى الله خلقا من بريته أوفى بذمة جار أو بميعاد، من الذي كان فينا يستضاء به مبارك الأمر ذا عدل وإرشاد، أمسى نساؤك عطلن البيوت فما يضربن فوق قفا ستر بأوتاد، مثل الرواهب يلبسن المباذل قد أيقن بالبؤس بعد النعمة البادي، يا أفضل الناس إني كنت في نهر أصبحت منه كمثل المفرد الصادي. إذا هنا ينتهي الكتاب، ومن قدر الله تعالى أن ينتهي الكتاب في الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومات فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.